كريما الاحترام والتقدير وإدخال السرور. طلع القول الكريم هو كل قول يدخل السرور على الأبوين وليس النهي عن التضجر. لسه النهي عن التضجر شيء، ما تتضجرش، ومش بس أنت ما تتضجرش منهم، كمان مطلوب منك تقول الكلام الطيب. كل ما يدخل السرور من كلمات رقيقة، أنت بتروحي على البيت تقبل الأم تريحيها تعملي لها كل شيء، هذا إدخل كل عمل يدخل السرور على الأهل فهو قول طيب. وهذا شيء، ولهذا قال عطاء القول الكريم هو القول اللين، يا أبتاه يا أماه وغير ذلك من الأسماء أو الكنية أنه تطلق على هذا. أنا بقول هذا كلام من الكلام اللي ومن الرحمة كذلك أن تكوني رقيقة لطيفة معهما، لا ترفعي العين ولا يرفض لهم أمر. الله أكبر تو بنتكلم، بتكلموا معاك وأنت ما شاء الله بندية بتكلم، طملي راسك ندفة، طملي راسك تواضعا شوية. المجتمع هنا القيم اللي بنتكلم عنها، والفرق انه احنا السابق انه بدخل البيت واحنا طالعين على المدرسه كنا نقبل ايدي الاب والام والجد والجده، واحنا راجعين نفس القضيه. وكان كل ما بنطلع على الجامعه شوف اول مدرسه، تصوري انه الاب والام واضع ايده على راسك ويدعو لك بالخير وانت طالعه، ربنا بده يوفقك. ما رضى الله من رضى هذا من رضى الله ولا بشيء، رضى الوالدين من رضى الله، والعكس صحيح. يعني لا يمكن ان يرضى عنك الله الا إذا رضوا الأهل. صوري وانت طالع الله يسهل عليك. ولهذا كانت ستي الله يرحمها إيش بقت تقول لي، دعاء للآن للآن برن في أذني رحمة الله تعالى عليها، شو بتقول؟ الله ينجحك ويربحك وبين عباده لا يفضحك. شفت هالدعاء؟ ينجحك ويربحك، نجاح وربح وعدم فضيحة. شفت الستيرة في الدنيا؟ والله لو جبنا كل علماء اليوم يقولوا لها العبارات يختصروا هالجملة ما هم معطوها معنا، طلع المعنى الرائع وانت طالعة وانت نازلة. الله يرضى عليك، الله يسهل عليك. شفت الكلمات الحلوة؟ هل اليوم احنا البنت بتيجي من الجامعة بتدخل على غرفتها والابن ما شو، ولا مرات أولادنا بيجوا مش عارفين أولادنا في الدار ولا مش في الدار، وطلعوا والله مش عارفين. طب وين؟ وين البركات؟ وين؟ وين الدعاء؟ أولادنا استغنوا. ليش يعني؟ هو ايش يعني بالله دعاء الوالدين؟ بطل يعمل قيمة. هاي القيم اللي بتكلم عليها قبل شوي. إذا هذه المعاني الرائعة اللي احنا كطلاب علم اللي اليوم احنا بنتكلم كساتذة نتكلم معكم كأبنائنا، هذه المعاني اللي بدنا نشوفها. الجيل يا الله أكبر، ربنا هيئ لكم كل الظروف. احنا 10 كنا في البيت النا في الغرفة 10، عندنا طاولة؟ لما جابوا بعد ما صرنا بدينة الجامعة جابوا شوية خشب وطعنوا حطوها في الطاولة، قالوا مبسوطين انه احنا قلنا خاطر ما حدش يمسها الطاولة لانها صارت شيء اثري او قصدي شيء عظيم جدا. او كمان كل واحد كان له خزانة وسرير ولابتوب وجوال، بناتنا كلهم بدين جوالات وبطلت الجوال يمكن زمان كنت تسموه شبشب ولا بصرايش بدناش الحين، لا بناتنا بيفتخروا بدها تجيب مين بتجيب جوال اغلى. طب ليش انت بتشتغلي رئيسة شركة؟ يعني بدك تشتغلي عليه عشان تعمل وتزبطي، ولا بدك بس انه اهلك يتصلوا عليك، ولا يمكن تطلع صورة صاحبتك وانت بتكلميها لك خاطر مشي. شفتوا وين المعاني؟ انا بقول هذا تراجع فكري، تراجع في مفاهيم قيم. انا باخذ اتصال انا في شيء جوال 100 شيكل، وانا اذا كنت على الاقل اخلي قدراتهم قليلة باخذ شغل هذا وبتعامل معه، وبالتالي بيأدي له دور وغرض وانتهى الموضوع. ولا بس بدي فاخر البنات شايفات معي جوال، وطب بناتنا اللي قاعد والخيني حاطه رجل على رجل ولازم اشوف بلطلون الكابوي، وبعدين هي قاعده وحاطه اللابتوب وقاعده بتشتغل برا، قاعده تشتغلي عشان تفخري جايبه معك اللابتوب عشان يعني ايش؟ شو المشكله؟ هو بالفعل انه اللابتوب فيه له حاجات طيبه جدا. هل استخدمتيه للدعوه؟ تستخدميه للدعوه عشان اقول والله ربنا بكتب لك اجر، وانت تقدمتي بعقليتك الفكريه الدعويه انك انت تستخدمي ذلك في دعوه الاخرين، او على الاقل تجلسي وحاطه حواليك 10 بنات قاعده في محاضره في كلام بتناقشي في امور ربك عشان ربنا انه وقت فراغ انك تستغلي وتاثري في قضيه ربنا منعم عليك. اذا اهلك اغنياء ماشي الحال، لكن اذا اهلك فقراء وقاعده بتخليهم يشهدوا ومدوا الايد للاخرين عشان يجيبوا لك لابتوب وتبيني، وبعدين كل يوم بدك جلباب وكل يوم بدك كذا وكل يوم بدك تنزلي على الكعبه، تعرفين الكعبه تبعت البنات شيه الكافتيريا،